فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية. أولا القصاص بين البهائم، ثانيا القصاص بين العباد، ثالثا حرمة الدماء، وأخيرا القصاص بين المؤمنين. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، أولا القصاص بين البهائم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، وفي رواية لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تدبر أيها المسلم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء أي التي لا قرون لها من الشاة القرناء ذات القرون نصحتها في الدنيا، يقتص الله للجلحاء من القرناء بين يديه جل وعلا. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتصحان، فقال المصطفى لأبي ذر: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتصحان؟ قال: لا. قال المصطفى: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. أتدري يا أبا ذر فيما تنتصحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وروى ابن جرير الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يصح موقوفا على ابن عمرو، قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا كان يوم القيامة مد الأدين وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين البهائم والدواب قال الله جل وعلا: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أيها المسلمون، إن القول بحشر البهائم والقصاص لبعضها من بعض يوم القيامة هو الحق الذي ندين لله به، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة. فلا ينبغي البتة أن ترد الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب بدعوى أن العقل لا يستوعب القصاص بين الدواب. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره مانع من عقل أو شرع وجب أن نحمله على ظاهره. إذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره مانع من عقل أو شرع وجب أن نحمله على ظاهره. فلا ينبغي على الإطلاق أن تؤول هذه الأحاديث ليرد هذا الحكم، ألا وهو حكم القصاص بين البهائم والحيوانات. فإن قيل: الشاة غير مكلفة، لا عقل لها، الشاة غير مكلفة، فكيف يقتص منها يوم القيامة؟ الجواب: نقول إن الله فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليعلم العباد أن الحقوق لا تضيع عند الله جل وعلا، فإذا كان هذا هو حال الحيوانات والبهائم والدواب فكيف بذوي الألباب والعقول من الوضيع والشريف والقوي والضعيف إذا كان الله يأخذ الحق للدواب وللبهائم وللحيوانات؟ فهل يترك الله حق العباد وجثثة خاصة حق من وحدوا رب الأرض والسماوات؟ لا والله. وهذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء، القصاص بين العباد يوم القيامة. أحبتي في الله، لا يظنن أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو سب أو شتم أو تسوير أو أكل مال بالباطل أو سفك دم أو حيبة أو نميمة أو استهزاء أو سخرية أو جرح كرامة، لا يظنن أحد أن شيئا من ذلك الظلم سيضيع سدى عند الله جل وعلا. كلا كلا كلا، بل إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم. ولا زال المسيء هو الظلوم، ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من المذوم. ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم. يا من دعاك منصبك، ويا من دعاك كرسيك، ويا من دعتك صحتك وقدرتك وقوتك على ظلم العباد من الضعفاء والفقراء والمستضعفين، تذكر قدرة رب العالمين جل وعلا، واعلم بأن الملك هو الذي سيقتص للمظلوم من الظالمين. فاحذر الظلم بجميع انواعه، احذر الظلم سواء كان الظلم صغيرا ام كبيرا، لان الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن وصاه النبي بالوصايا الغالية، وكان من بين هذه الوصايا ان قال له المصطفى: يا معاذ اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ترفع ايها الاحباب، ترفع الى الله جل وعلا، لا يحجب دعوة المظلوم حاجب. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. قد يغتر الظالم منذ سنوات وهو يظلم عباد الله، منذ سنوات وهو يظلم خلق الله، والله جل وعلا يمهله، والله جل وعلا يمهله، والله جل وعلا يمهله. فيغتر الظالم المجرم بستر الله عليه وبحلم الله عليه، فيتمادى في ظلم العباد، يتمادى في ظلم خلق الله جل وعلا. ونسي هذا المسكين ان الله يمهل ولا يهمل، ونسي الظالم المسكين ان الله يمهل ولا يهمل. اين الجبابرة؟ اين الاكاسرة؟ اين القياصرة؟ اين الفراعنة؟ اين الطغاة؟ اين الطواغيت؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. حذر النبي الأمة من عاقبة الظلم بين يدي الله جل وعلا. وتدبروا معي هذا الحديث الرقيق الذي رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وابو يعلى الموصلي، والحديث حسن بشواهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح على رسول الله او الى رسول الله، قال لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهادينهم، مرت بنا عجوز من عجائز رهادينهم تحمل قلة ماء على رأسها. فمرت هذه العجوز على فتى منهم، فقام الفتى ووضع احدى كفيه بين كتفيها ودفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت اي وقفت، التفتت الى هذا الشاب وقالت له: سوف تعلم يا غدر، سوف تعلم يا غدر، اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم امري وامرك عند الله غدا. فقال مصطفى: صدقت صدقت، كيف يقدس الله امة لا يؤخذ لقويهم، لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ إي وربي، كيف يقدس الله أمة لا تحترم فيها الكرامات، لا تصان فيها الأعراض والأنساب، لا يحترم فيها الضعفاء، ولا يؤخذ فيها الحق من الأقوياء للضعفاء؟ أمة بهذه الأخلاقيات الفاسدة محكوم عليها في الدنيا بالدمار، ومحكوم على أفرادها من أهل الظلم في الآخرة بالنار. صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ أيها المسلمون، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من عاقبة الظلم يوم القيامة، فأمر الظالمين أن يتحللوا من المظالم في الدنيا قبل الآخرة. تدبر كلام رسول الله، ففي الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. أي في القيامة بين يدي الله، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. يا عباد الله، قد يستطيع الظالم الآن أن يفلت بطريق او باخر. ولكن الظالم لن يفلت يوم القيامة فمحال ان يدخل احد الجنة وعنده مظلمة لمسلم وعنده مظلمة لاحد، مستحيل. لا بد ان يطهر الله اهل الظلم حتى ولو كانوا من اهل التوحيد والايمان، كما سنرى في اخر عناصر هذا اللقاء باذن الله جل وعلا. لا يدخل الجنة احد وعنده مظلمة ولو قلت لاحد، الا اذا طهره الله منها بين يديه جل وعلا في ارض الموقف في ساحة الحساب على بساط العدل بين يدي الرب جل وعلا. من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلله منها اليوم. اذهب الى اخيه ان كنت ظلمته باخذ مال او بغيبة او بنميمة او بانتهاك عرض او باحراج او باساءة جوار او بغش في بيع وشراء او في اي صورة من صور الظلم، اذهب اليه الان وتحلل واطلب منه العفو والسماح قبل ان تقف بين يدي الملك العدل جل وعلا. لذلك سأل النبي يوما اصحابه كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة فقال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو مفهومنا للإفلاس، ولكن الإفلاس الحقيقي أكبر وأضخم وأخطر. أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. رجل فقير لا يملك مالا ولا متاعا ولا أساسا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مصلي صلى بنص الحديث، صلى بنص الحديث، زكى بنص الحديث، صام ومع ذلك يدخل النار، والحديث في صحيح مسلم. لماذا؟ لأنه ما أمسك لسانه وما كف يده واستغل جاهه ووجاهته وكرسيه ومنصبه في ظلم عباد الله وفي إحراج خلق الله وفي إهانة الضعفاء من المستضعفين. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أي من الحقوق أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. اللهم سلم سلم يا عزيز يا غفار. أيها الموحدون، تدبروا معي بالله هذا المشهد الذي يخلع القلب. تدبروا الحديث، عيشوا مع هذا الحديث الذي يكاد يخلع القلب. إن تدبرناه ورعيناه، تصور معي هذا المشهد في أرض المحشر. ها هو الظالم، الظالم في أرض المحشر يقف بين يدي الله في ذل وخشوع وانكسار، لا يرتد إليه طرفه، شخص ببصره لا يلتفت لا أعلى ولا أسفل ولا يمنى ولا يسرى، لا يرتد إليه طرفه، بل وقفز قلبه من جوفه الشمس فوق الرؤوس تكاد تصهر حرارتها العظام، والسحام يكاد يخنق الأنفاس، والعرق يكاد يغرق الناس، وجهنم أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب الجبار جل وعلا. فإن الله قد غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. في هذه اللحظات ومع هذا الهول يرى الظالم نفسه وقد أحيط بمجموعة من الناس. من أنتم؟ من هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين ظلمهم في الدنيا، ظلم من ظلم ونسي، فأظهر له يوم القيامة فيتعلق به. يتعلق المظلومون بالظالم، يتعلق كل من ظلمته بك يوم القيامة. يجرونه شرا ليوقفوه بين يدي الله جل وعلا. هذا يتعلق به من يده، وهذا يجره بظهره، وهذا يجره بلحيته. يتعلقون به ليوقفوه بين يدي الملك جل جلاله. فإذا ما وقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأذن الله لدواوين المظالم أن تنصب وللقصاص أن يبدا، يقول هذا يا رب هذا شتمني، والآخر يقول يا رب ظلمني، والآخر يقول يا رب اغتابني، والآخر يقول يا رب غشني في البيع والشراء، والآخر يقول يا رب وجدني مظلوما وكان قادرا على دفع الظلم فجامل ونافق الظالم وتركني، والآخر يقول يا رب جواني فأساء جواري، والآخر يقول يا رب غشني في البيع والشراء. سترى كل من عاملته في الدنيا نسيته أو تذكرته قد تعلق بك بين يدي الله جل وعلا. كل يطالب بحقه وأنت واقف يا مسكين. ما أشد حسرتك في هذه اللحظات وأنت واقف على بساط العدل بين يدي رب الأرض والسماوات، إذا شوفهت بخطاب السيئات، إذا شوفهت بخطاب السيئات وأنت مفلس عاجز فقير مهين لا تملك درهما ولا دينارا، لا تستطيع أن ترد حقا ولا تملك أن تبدي عذرا، فيقال خذوا من حسناته إلى من ظلمه في الدنيا، فتنظر إلى صحيفته التي بين يديه فتراها قد خلت من الحسنات، من حسنات تعبت في تحصيلها طوال عمرك، من حسنات تعبت في تحصيلها طوال حياتك، فتصرخ وتقول أين حسناتي؟ أين صلاتي؟ أين زكاتي؟ أين دعوتي؟ أين علمي؟ أين قرآني؟ أين بري؟ أين عملي الصالح؟ أين حسناتي؟ أين طاعاتي؟ فيقال نقلت إلى صحائف خصومك ممن ظلمتهم في الدنيا، فليت حسناتك. وبقي أهل الحقوق ينادون على الله جل وعلا أن يعطيهم حقهم من الظالم، فيأمر الحق سبحانه أن يؤخذ من سيئات من ظلمتهم في دنياك، لتطرح عليه سبحانه أن يؤخذ من سيئات، فتصرخ وتقول يا رب يا رب هذه سيئات والله ما قارفتها والله ما عملتها، فيقال لك نعم انها سيئات من ظلمتهم في الدنيا من خلق الله ومن عباد الله، فتمد عنق الرجاء الى سيدك ومولاك لعلك تنجو في هذه اللحظات ولست بناج، لان الله قد حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على العباد، فيقرع النداء سمعك ويخلع نداء وقول الحق قلبك الذي قال وقوله الحق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أيها الظالم أيها اللاهي أيها الساهي مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كور الشمس النهار وأدميت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا البحار تفجرت نيرانها فرأيتها مثل الجحيم تفور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى لكتابه المنشور وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور أيها المسلمون اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فسوف يقتص الملك العدل العليم الخبير للمظلومين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات فيا أيها المظلوم صبرا لا تهن أيها المظلوم صبرا لا تهن إن عين الله يقظى لا تناه نم قرير العين واهنأ خاطرا فعدل الله دائم بين الأنام ومن أعظم الأمور عند الملك ومن أظلم الظلم سفك الدم بغير حلية وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء حرمة الدماء أيها المسلمون لحرمة الدماء عند الله كانت الدماء هي أول شيء يقضي الله فيه بين العباد أسألك بالله أن تعيرني قلبك وسمعك. تدبر معي، لحرمة الدماء عند الله كانت الدماء هي أول شيء يقضي الله فيه بين العباد. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأرجو أن ينتبه إخواننا، إذ أنه لا تعارض بين هذا الحديث، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، وبين الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن، وفيه يقول المصطفى: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض بين الحديثين. كيف نزيل التعارض؟ قال أهل العلم: أما الصلاة فهي أول حق لله، وأما الدماء فهي أول حق يقضي الله فيه للعباد. لا تعارض بين الحديثين. ولذلك جمعت رواية النسائي بين الأمرين في لفظ واحد، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء. الله هو خالق الإنسان وهو واهب الحياة، ولا يجوز لأحد البتة أن يسلب الحياة إلا خالقها وواهبها، أو إلا بأمر شرعه هو سبحانه في نطاق الحدود. اللطيف الخبير يقول جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله لو سمعت الأمة هذه الأحاديث التي سأذكرها الآن ما رأينا هذه البرك من الدماء هنا وهنالك، إذ أننا نرى الآن الدماء لا حرمة لها، يقتل في كل يوم العشرات بل المئات بل الآلاف بدون مبالغة. وهذه من علامات الساعة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يكثر الهرش. قالوا: وما الهرش يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي لفظ: لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. برك للدماء، الدماء لا حرمة لها. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا الحق واضح محدد، لا غموض فيه ولا نفس. حدده المصطفى فقال، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه هي الحالات الثلاث. الحالة الأولى القصاص، النفس بالنفس، القصاص. والقصاص يقوم به ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه، إذ أن الأمر ليس متروكا للأفراد حتى لا يتحول المجتمع إلى فوضى. القصاص فيه حياة للمجتمع، إن قتل قاتل يقتل هذا القاتل ليحيى المجتمع بأثره، فإن القاتل إن علم أنه سيقتل سيفكر 1000 مرة قبل أن يتطاول على الدماء وعلى النفس التي خلقها رب الأرض والسماء. سيحيى المجتمع كله بالقصاص، وهل زل مجتمعنا إلا يوم أن ضيع شرع ربنا وانتهك حدود الله سبحانه وتعالى؟ أصبح المجتمع يعيش في فوضى. ولو وقفتم على حجم القضايا التي عرضت على المحاكم في العام الماضي لانخلعت القلوب فإن عدد القضايا أمام المحاكم زاد على 30 مليون من القضايا، عدد ضخم يقرب من نصف هذا الشعب، لأن الحدود ضاعت، لأن الظالم أو القاتل يستطيع بماله أو بسلطانه أن يقدم رشوة لرجل فاسق ضار مضر ويخرج من جريمته النكراء. والأمم لا تضيع إلا بهذه المجاملات الباطلة. قال النبي لأسامة يوم أن تقدم ليشفع في امرأة مخزومية شريفة سرقت، غضب رسول الله وقال: والله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. القصاص حياة للمجتمع. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإن قتل القاتل يقتل. الحالة الثانية السيد الزاني. السيد هو المحصن الذي رزقه الله بزوجة في الحلال الطيب، فترك امرأته في الحلال وراح يرتع في مستنقع الرذيلة الآثم العفن، فدنس العرض وانتهك الشرف. هذا يقتل، يقتل رجما حتى الموت. وقد يستصعب الانسان منا هذا الحكم، لكنه سيقول: يقتل ثم يقتل ثم يقتل، ان مست كرامته او انتهك عرضه او دنس شرفه. الحالة الثالثة الردة، الذي يترك دين الاسلام بعد ان من الله به عليه، هذا يقتل لقول النبي كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. ولقول النبي في الحديث الذي نحن بصدده: التارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الحالات الثلاث التي يجوز فيها لولي الامر المسلم او من ينوب عنه ان يسفك الدم في حدود الشرع الذي حدده الله جل وعلا. اما فيما عدا ذلك فان قتل النفس البريئة امر تشيب له الرؤوس. تدبر معي قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع اسمع لكلام الله سبحانه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله اكبر، الله اكبر، كلام الله. تنبر قول الله مرة اخرى من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انظروا الى حرمة الدماء. اي مسلم على وجه الارض ينتهك الدم بغير حمله، كيف يحكم لهذا باسلام؟ وكيف يحكم عليه باسلام؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان الحديد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الذي رواه احمد وابو داود والحاكم والنسائي وصححه الالباني في صحيح الجامع ان الحديد النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، كل ذنب عسى الله ان يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فليسمع الفجرة الظلمة القتلة هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي الحديث الذي رواه النسائي والبخاري في التاريخ وصححه الألباني من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله، من أمن رجلا على دمه فقتله، يقول مصطفى: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. رواه النسائي والبخاري في التاريخ وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه حرمة الدماء عند رب الأرض والسماء، لذلك كانت الدماء هي أول شيء يقضي الله فيه بين العباد يوم القيامة. يجيء القاتل في أرض المحشر فيقف على بساط العدل بينها وبين الله، ويجيء كل من قتلهم هذا القاتل. يأتي القاتل الذي قتل فردا، ويأتي القاتل الذي قتل مجموعة، ويأتي القاتل الذي قتل قرية، ويأتي القاتل الذي قتل دولة، ويأتي القاتل الذي قتل شعبا، ويأتي القاتل الذي قتل أمة. ويأتي كل من قتلهم فيتعلقون به، أوداجهم أي عروقه أعناق تشخب دما تسيل دما، وهم متعلقون بالقاتل ليوقفوه بين يدي الله، ويقول المقتول لله سبحانه: يا رب سل هذا القاتل فيما قتله، لماذا قتلني؟ والحديث رواه النسائي بسند الحسن، يقول عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يوم القيامة وأوداشه أي عروق عنقه تشخب دما أي تسيل دما، يوقفه أي يوقف المقتول القاتل بين يدي الله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. أيها المسلمون، الدماء لها حرمة، الدماء لها حرمة. وأرجو على هامش اللقاء، وإن كانت هذه المعلومة ليست في حديثنا وفي موضوعنا، لكنها جاءت بقدر الله على هامش اللقاء لأزيح كابوسا يخيم على كثير من العقول والقلوب فيما يحدث الآن في أرض الجزائر المسلمة. أسأل الله أن يفرج الكرب عنها وعن جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود أن ألفت نظر المسلمين جميعا إلى أن ما يحدث الآن، إن المسلمين والإخوة الملتزمين منه براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، بل إن هذه تمثيلية محبوكة من الحكومة التي لا تتقي الله، والتي أخذت الحق من أهله بغير حل. فكل ما يحدث في الجزائر يحدث حول العاصمة في مساحة لا تزيد عن 20 كيلو فقط، وهذا المثلث في الجزائر يسمى الآن بمثلث الرعب، والذي يقوم بهذا الذبح والقتل وتعذيب النساء والصبيان لا يقوم به مسلم على وجه الأرض البتة، بل إن الذي يقوم بذلك هم الميليشيات التي جندت وتسمى بجمعية الدفاع الذاتي أو بلجان الدفاع الذاتي. هذه اللجان أو هذه المجموعات سلحتها الحكومة بأحدث الأسلحة لتقلم أظفار المسلمين الذين أعطوا أصواتهم في الانتخابات إلى المسلمين الملتزمين. فالحكومة تسأر من هؤلاء بهؤلاء وتدعي أن هذه الحروب على أيدي الإسلاميين، بل إن هذه الحروب تحدث فيما بين الإسلاميين بين بعضهم البعض. هذا باطل، وقد صرحت بذلك المنظمات الكافرة. فهناك تقرير من منظمة العفو الدولية، وإن كنا لا نثق في مثل هذه المنظمات، لكن الحق ما شهدت به الأعداء. صرح هذا التقرير أن الذي يقوم بذلك هي هذه الميليشيات التي وظفتها وجملتها الحكومة لتقليل أظافر المسلمين، الذين قالوا نريد أن نحكم في هذا البلد المسلم بشريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أيها المسلم أن المسلمين هنالك براء من هذه الدماء ومن هذه المجازر ومن هذه المذابح. فلا يمكن لمسلم على وجه الأرض البتة أن يتعدى وأن يسفك الدماء المسلمة بغير حل، إلا إذا كان لا يعرف شيئا عن قرآن ولا يعرف شيئا عن سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يذب عن عرض إخواننا وعن عرض أخواتنا، وأسأل الله أن يذب عنا وعنكم النار يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأل الله في هذه اللحظات الطيبة أن يحقن دماء المسلمين في الجزائر، وأن يرفع عنهم البلاء وعن جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسامحونا على هذه الإطالة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا من عناصر لقائنا القصاص بين المؤمنين. هل يحدث قصاص بين أهل التوحيد والإيمان؟ نعم. ألم أقل لك أيها الكريم بأنه لن يدخل الجنة أحد ولو كان موحدا لله مطيعا لله متبعا لرسول الله؟ لن يدخل الجنة أبدا وعنده مظلمة لأخيه أبدا. اسمع لحديثك المصطفى، وأختم اللقاء بهذا الحديث فقط الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، أي مروا من على الصراط، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيقتصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. لا بد من القصص. فيقتصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيقتصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا غلبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول المصطفى: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى، أي أعرف بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. إذا خلص أهل الإيمان ونقى الله أهل الإيمان وأذن الله لهم في دخول الجنان، ينطلق كل واحد على منزله في الجنة وهو يعرفه أكثر من معرفته ببيته في الدنيا. أيها الأحبة، بذلك أكون قد أنهيت الحديث في الجملة عما يحدث يوم القيامة في ساحة الحساب، وبقي أن نتعرف في اللقاء المقبل بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء على صنف كريم مبارك من هذه الأمة الميمونة يدخل الجنة مباشرة بلا حساب ولا عذاب. من هؤلاء؟ الجواب في الشهر المقبل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يذكرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اذكرنا ولا تفضحنا، اللهم اذكرنا ولا تفضحنا، اللهم اذكرنا ولا تفضحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم جنبنا الظلم يا رب العالمين، اللهم جنبنا الظلم يا رب العالمين، اللهم طهرنا من الظلم صغيره وكبيره، اللهم طهرنا من الظلم صغيره وكبيره، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم تب على الظالمين المذنبين قبل ان يقفوا بين يديك يا ارحم الراحمين، اللهم تب على الظالمين في الدنيا قبل ان يقفوا بين يديك يا ارحم الراحمين، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وحد صفوفهم والف بين قلوبهم يا ارحم الراحمين، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم عليك باليهود واعوان اليهود، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم دمر بيوتهم قبل ان يدمروا الاقصى، اللهم حرق قلوبهم وبيوتهم قبل ان يحرقوا الاقصى، اللهم قيض للأمة صلاحا جديدا يا رب العالمين، اللهم يا من رزقت الأمة بعمر وصلاح الدين، قيض للأمة من يرد لها الحق الأسير برحمتك يا رب العالمين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والبلاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده.